فريق الأحلام الدخلوية. اتمني لابس الحتة البين فكر اني نايم على بال كل يوم من نوم اصحى الاقي نفسي عليك رايحة فكر اني نايم على بال فكر اني نايم على بال. دي جي السيسي ريميكس. انا اللي ابويا ناس قال لي اوعى تجيب ورا وتجلي اوعك تمشي مرة الواطي هيقل منك ما يعلي عايز تسمع وتسيار روحي التقل والمتسيار مش عايز اشوفك بتعيار عايزك يا واد تسند الظهر عايزك يا واد تسند الظهر. احنا السعيدة وده قانوننا ما انطقش حد يزعلنا بنيس وبداخل الارشيف رجالة لو ظابطين عنا الوسط عرض المعلمين استون هاوس عامل كمين ما فيناش واحد قلبه ضعيف الليلة فرحة اولاد حسنين الليلة فرحة اولاد حسنين. الدنيا بحر وموج وغطى سلف ودين زي ليلنا اعمل حساب زمنك لو ضاع قصر الزمن ما بيرحمش ما تفتيش يا ولدي على الخام خليك في صف الخير والحق ما تقولش ابدا لا للرب على نعمته ما تتبطرش على نعمته ما تتبطرش. بنسو فاش بالصعدة اشبح جزيرة المساعدة تغلط هنعمل لك قعدة وحق عربي يتاخد سعيدة يلا كله على الله احنا ما نخافش الا الله لو الحديد يوم يتانى احنا عمرنا ما نجلي احنا عمرنا ما نجلي. خمس سنين يابا صنايع بخت مايل انا ضايع وانتو عايزين الصايع عشان تملي كيف انا كنت طيب كلتوني الجبرة اتحبتوني يا سميكو فكروني عشان بجد مش عارفكم عشان بجد مش عارفكم. الناس بتاخد الغدر مصر رادعين خيانة وقلة قصر انا مش اخد ديك في مصر سمع الاسد ملك الغابة الامر سمبل يعني بسيط ما تعملوش كده انا عرمية انتوا اوسع من المحيط ما تعملوش فيها غلابة ما تعملوش فيها غلابة. يا رجولة ليه دعت وخبت شايفك عجوز الله شفت تعالي وديك رد بس انت عشي وقت موت من غيرك العيشة مرارة والستة سيطارة ياك مليون وابن خسارة لما الرجل يصبح توتي لما الرجل يصبح توتي. احنا الرجولة ساكنة ديارنا بنقدر اللي يقدرنا سعيدة معروف دستورنا قليل الاصل من عشرون لو عدت الاحمال بيوتنا منخافش يلا لو فيها موتنا احنا اللي كنزنا رجولتنا ومن غيرها ما بنعيشوش باللي كزبيرة مشبع محتاج انفض واكبر على الله سيبها تتطبع يا اخويا يا اخي ملعون الحب بحب بنت مفيش منها هاخدها ايه برمود منها عمال الف انا ورا منها وهي اخده يا عالم ده هي اخده يا عالم جاي. انا كل يوم من نوم اصحى الاقي نفسي عليك رايحه انا نفسي تلبسي لي الطرحه وتلبسي لي فستان ابيض هو انت منين جيالي بجد شقلبتي لحالي انا نفسي تبقى ام عيالي لما بشوفك بتلخبط لما بشوفك بتلخبط اكمني لابس الحته البين مفكر اني نايم على بال انا تعبان والحاله ضن عمال اسدد في ديوني يعني كراش عليا انا ده انا فرحي ساعتين في السنه يا ريت تبطلوا نفسنا ما تروحوا في حال سيبوني ما تروحوا في حال سيبوني شجر العشم طرح الخواتي والخلق بتموت في التلفي عذرا نحن في زمن بذيء الديبه في صبحت ورده تطلع جدع يا جدع مع مين ده الخلق معدنهم من امين على اي حاجه بتقول امين طالما يطولهم التورته شبح الاحلام واحد بس ملك التوزيع وملك الراس زيزو النوبي باب الكلام تعالوا تلاميذ وخدوا الدرس زيزو النوبي والشبح وبنوا فريق الاحلام نمبر وان الدخلوية وباني سويف يعني التخين قدام نايكات جزيرة المساعدة دي الكمين الوسط عرض المعلمين لما نقول اولاد حسنين يعني نقول اولاد الزواج باني سويف عرض الاحرار معلمين الحجر الكبار اولاد حسنين من سنين معروفين هم اصل هو السعيدة يم بركان فرحة وصلة لكل مكان محمود صبري حسن عرفنا خمسة علي فارس الفرسان عالسقفة الدنيا تولع أرض السعيدة مسمى فارس وراكب على خيله وصاحب صاحبه وزميله الباس محمد صبري حسنين اخو عرسنا بيدعيله قول له فرحك اجمل فرحه شجره رجولتك تملي طرحه روح يا اخويا محمود ربنا يديك الذريه الصالحه احنا الحجر واحنا اساسه بننزل السوق نكنسه مثل الحج صبري حسنين معلم الكنده وناسه مثل الحج صبري حسنين معلم الكنده وناسه سعيده وبنيجي مع الحق واللي يجي علينا يده الكبير يا صاحبي كبير مثل الحج رابع ريس مثل الحج رابع ريس ارض السعيد مليانه اوتاد مسمعين بره القاره الهندسه يا حي حماد اسطونها والسيتو زع بره الهندسه يا حي حماد اسطونها والسيتو زع بره تحيه من روسيا خصوصي للي رجولته خدوها تدريس المهندس ابراهيم محمد بعت التحيه لاحلى عريس ارض الجدود فخر العرب تاريخنا بالدهب اتكتب المسا جاي الوحوش ما يدوم يعني الرجوله يعني الادب اراضينا مليانه جناتله ضربتنا يابا ضرباتله مثل عيله الحنابله يعني الرجوله والشنتاله احنا الرجوله ورسدتنا العواله ما تخش حدودنا مثل عيله الغنايميه المثال بطبط بلادنا ما يدوم يا ابويا ارض الابطال مالناش في اي حرام وشمال مثل عيله النعميه يعني المثل ولاد الحلال رجاله لنا طله وهبه وعمرنا ما ننطع عيبه المثل جاي الخشت ما يدوم ابو قلب كله كرم وطيبه في اي شغل احنا الاوله وعمرنا في يوم ما نجلي المثل ده لعيله الخوله سيتهم دولي مش محلي بنسوي في ارض البطاط هنا الرجوله والشهامه المهندس حماده شحبان يعني الادب والكرامه والمسعى الدنيا بحالها هنرصه مدخيله ياما استنها والفريق الاحلام هيسيبوا في الدنيا علامه